بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفر. بعد نكمل بإذن الله تعالى شرح الجزء المقرر من مادة أصول الفقه في المرحلة التمهيدية. كنا بدأنا في الكلام على العام، إن شاء الله نتمم الكلام على الخاص. يقول تعريف الخاص هو ده تعريف الماتم، هو اللفظ الدال على بعض الأفراد، هو اللفظ الدال على بعض الأفراد. بعد كده بيقول والتخصيص الذي يقابل التعميم هو قصر العام على بعض أفراده. الأول نعرف احنا بنقول العام لغة بمعنى الشامل، يجي الخاص عكسه بمعنى ايه؟ المنفرد. خد بالك، يعني اختص فلان بكذا يعني انفرد به. فهو بيقول الخاص هو اللفظ الدال على بعض بعض الافراد. احنا نعرف تعريف تاني عشان ندخل فيه بعض الامور لان هو متجمع. هنقول اللفظ الموضوع لواحد، اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع أو لمتعدد محصور، أو لمتعدد محصور. يجي اللفظ دي جنس الموضوع، لفظ الموضوع يجي هيخرج اللفظ المهمل اللي هو لم يوضع لشيء، زي مقلوب زيد مثلا، دايز دي مش ملهاش معنى، ده لفظ مهمل مش مستعمل مش موضوع لأي شيء. احنا بنستخدم ألفاظ موضوع لمعاني، يعني ذلك الألفاظ المهملة تخرج من التعريف لأنها لا تدل على على معنى. يعني بعض الناس بيعرفوا الخاص ما ليس بعام، واخد بالك؟ فاحنا بنقول لفظ الموضوع، لفظ الموضوع، بحيث ان احنا نخرج اللفظ المهمل. فالمهمل ليس بخاص ولا بايه ولا بعام. فلما نقول اللفظ الموضوع بدل ما نقول ما ليس بعام، واخد بالك؟ فعشان نخرج المهمل، لان المهمل لا عام ولا لا يدل على عام ولا خاص، هو لفظ غير مستعمل. فهو بيقول اللفظ الموضوع لواحد، لواحد يعني يخرج العام، لان العام يدل على افراد غير مخصوص. فلما يكون واحد مخصوص، واخد بالك، فرد واحد، يجي ده خاص، يجي ده اول نوع في الخاص. في بقى ولو بالنوع، ولو بالنوع دي مثلا عندك مثلا جنس مثلا زي الحيوان، الحيوان ليه أنواع، يعني ده جنس اللي تحتيه أفراد اللي بيسميها أنواع، تحتيه إنسان، فرس، غزال، مش كده، زي أسد، مش بنقول كده، كل واحدة من دول أنواع، كل واحدة منهم ممكن تكون مش محصورة، يعني الإنسان مش محصور، الأسد مش محصور، صح ولا غلط؟ لكن كل واحدة منهم بالنسبة للجنس خاصة، فهو واحد من أنواع أو أفراد الجنس، فده بالنسبة للجنس خاص. عشان كده ما من عام إلا هناك أعم منه، وما من خاص إلا هناك أخص منه، واخد بالك؟ لحد ما نوصل، والجنس حتى الجنس في جنس اعلى منه، لحد ما نوصل لحاجه اسمها جنس الاجناس، واخد بالك؟ ف عندنا النكره في سياق الاثبات، واخد بالك؟ في تعدد تاني، نقولها تاني، النكره في سياق الاثبات دي صيغه اطلاق، احنا شرحناها الدرس اللي فات بتوسع. لما نقول مثلا واحد عنده عبيد، واحد عنده شيه، فلما نقول له تحرير رقبه يعتق اي واحد، يعتق رقبة واحدة غير مبهمة غير معينة، أو يذبح شاء يذبح أي شاء غير معين. فاللفظ ده اللي هو الإطلاق دوت عم الجميع على سبيل البدلية، عم الجميع على سبيل البدلية، يعني إن لم يعتق هذا أعتق هذا، إن لم يعتق هذا أعتق هذا، فممكن يعتق أي واحد من كل الأفراد اللي عنده. يبقى اللفظ ده شمل الجميع ولا ما شملهمش؟ شمالهم، بس مش زي الشمول العام. الشمول العام دفعة واحدة لكل مرة واحدة، لكن الشمول بتاع المطلق بيبقى شمول بدلي، يعني هذه أو هذه أو هذه أو هذه، فيشمل ممكن تعتق واحدة من الجميع، واخد بالك؟ فهنا في تعدد بالنوع، واخد بالك؟ يعني الأفراد داخل الجنس تحتيه أفراد، الجنس تحتيه أنواع، الأنواع ديت بالنسبة للجنس تعتبر خاصة، معايا مش معايا؟ النوع تحتيه أفراد، النوع تحتيه أفراد، الأفراد ديت بالنسبة للنوع تعتبر خاص، مع ان النوع بيعتبر بالنسبه لها عام. معلش مش معايا، معلش معايا شيء، ما تسرحش. مع ان النوع اصلا خاص، ها؟ مع ان النوع اصلا خاص، لكن هو بالنسبه للي تحتيه عام، كانه جنس ليهم. ما احنا لما نيجي نطلع كل حاجه تفرع منها اشياء هي جنس ليهم، فاهم كده؟ وهي عامه بالنسبه للي تحتيها، اللي تحتها خاص بالنسبه ليها، فاهمني كده؟ وهي خاصه بالنسبه للي فوقيها، وعامه بالنسبه للي تحت. معلش مش معايا، ها؟ يعني مثلا لما نقول مثلا ال النام مثلا، النامي مثلا، النامي ده ممكن يكون حيوان، ممكن يكون نبات، واخد بالك؟ اي حاجه تانية بتنمو، واخد بالك؟ فدول النامي ده جنس بالنسبه للحيوان وبالنسبه للنبات، صح ولا لا؟ يعني هو بيشملهم، هما بالنسبة له يعتبروا أنواع منه، مع أن الحيوان جنس للأسد والإنسان، فهمني كده؟ فممكن يجيب جنس تحتيه أنواع، والنوع ده يعتبر جنس للأنواع اللي تحتيه، ولحد ما نوصل لحاجة تحتها أفراد، يعني الإنسان تحتيه أفراد، واخد بالك؟ تحتيه ده وده وده يسميه أفراد ليه. فإحنا بنقول ولو بالنوع، عساس أن إحنا لو دخلنا جنس تحتيه انواع، يبقى دي كل واحده منها تعتبر خاص بالنسبه للجنس، واخد بالك؟ او المطلق، المطلق ده برضو الشمول بتاعه شمول بدلي، لكن هو بيشمل واحد بس، المطلق يشمل واحد غير معين، فالواحد ده خاص، واخد بالك؟ الواحد ده خاص، واخد بالك؟ او لمتعدد محصور. هنا بقى التعريف بتاعه هو، واخد بالك؟ اقول لك احنا بقول او متعدد لمحصور عشان يخش عندنا العدد، واخد بالك؟ اسماء الاعداد المثنى، واخد بالك؟ دي وضعت لاكثر من واحد مع الحصر، يبقى طالما في حصر يبقى خاص. العام ما فيهوش حصر، يعني لو الف او مليون طالما انها محصوره، واخد بالك؟ يبقى ده اسمه متعدد محصور. معايا كده مش معايا؟ يبقى متعدد بس محصور، يبقى ده خاص اللي فيها الفاظ الفاظ اسماء الاعداد، اسماء الاعداد مثنى، اهم حاجه يكون محصور، ماشي ولا مش ماشي؟ فهو بعد كده قال والتخصيص ده يقابل التعميم، وهو قصر العام على بعض افراده. التخصيص قبل التعميم هو قصر العام على بعض الافراد. طيب طبعا درس التخصيص درس مهم جدا، يعني تبع الخاص، الخاص اللي هو المنفرد، الخاص قلنا خاص لغه بمعنى المنفرد. فالتخصيص ده مصدر خصص، واخد بالك؟ يعني الافراد، يعني التخصيص هو فعل شخص، هو اللي بيفرد اللي بيميز بعض الاشياء، يبقى الخاص هو المنفرد، التخصيص اللي هو الافراد، ان انا اجعله منفردا، واخد بالك؟ ان انا اميزه بما لا يشاركه فيه غيره، وده خلاف التعميم. تاني يبقى التخصيص ان انا افرد، يبقى انا اللي بخصص، انا اميز شيء من جمله اشياء بما لا يشاركه فيه غيره. معايا كده؟ التخصيص في الاصطلاح وخدلك هو عرفه بتعريف قصر العام على بعض افراده. هو قال قصر العام احنا نحط له بعض القيود, هنقول برضو قصر العام على بعض افراده بس هنقول الغالبة بدليل يقتضي ذلك. خدلك قصر العام على بعض افراده الغالبة بدليل يقتضي ذلك. هنا لما نقول قصر لازم نفرق بين حاجتين مهمين جدا. خد بالك احنا عندنا دلوقتي هقول لك الفاظ ونفرق بينها. هنقول عام مخصوص, هنقول عام اريد به الخصوص, هنقول نسخ جزئي. الفاظ متداخله مشتبهه وبيحصل بينها خلط. تاني هنقول عام مخصوص, عام اريد به الخصوص, هنقول نسخ جزئي. نسخ جزئي العام المخصوص يعني هو اللفظ عام اصلا, ها, وجداديل تاني زي ما هنضرب امثله بقى تخصيص القران بالسنه والسنه بالقران وبالاجماع وبالقياس, وهنقول حوالي 9 انواع من التخصيص. ده درسنا اللي هو التخصيص. هنجيب دليل من القران او من السنه ونخصصه بدليل تاني. واخد بالك في مخصصات متصله وفي مخصصات ايه منفصله اللي هو الاستثناء ومش عارف. واخد بالك اللي هو ده المتصل المنفصل القران والسنه والقياس والاجماع. معلش معايا يبقى في دليل عام وجاله دليل تاني خصصه. مثلا في ما سقط السماء العشر, هنا عموم الماء هنا دي صيغه ايه عموم, يعني اي شيء تسقي السماء فيه الايه العشر. لكن في مثلا ليس في خضروات في الخضروات زكاه, يبقى الخضروات ما فيهاش زكاه يبقى ده خصصه. او ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه, ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه سقط السماء لكن اقل من خمسه ايه وسق يبقى ما فيهاش ايه زكاه. معلش مش يبقى ده اسمه ايه ده تخصيص. يبقى هو العام اصلا كان من البدايه معايا كده, العام من البدايه اللفظ شامل لجميع الافراد, وبعد كده يجي دليل تاني, ها يجي دليل تاني اخرج جزء منه, وده يشتبه بالايه بالنسخ الجزئي. لان نسخ الجزء النسخ الكل خلاص ده الدليل إيه؟ اصلا لا يعمل به وفضلك اتنسخ. لكن النسخ الجزئي زي التخصيص, بس الفرق بينهم ان في شرط في النسخ الجزئي ان لازم الدليل العام يكون عمل به عاما. النسخ الجزئي ان العام يكون اتعمل به فترة من الزمن ثم جاء دليل بعد ذلك اخرج بعضه. زي مثلا الايات اللي فيها الايه اللي يرمون المحصنات, واخد بالك, ها تجلدهم ايه 80 جلده, واخد بالك. وبعد كده عمل بالايه دي فتره لحد اصحابه يقول يا رسول الله طب لو واحد شاف مراته تزني ماذا افعل, ها إن قتلت تقتلوه به. لما قال أتعجبون من غيرة سعد والله إن أغير من سعد والله أغير منا, وما كانتش نزلت آية الملعنة. آية الملعنة اللي عملت هنا مش تخصيص, ده مش تخصيص خلي بالك, ده نسخ جزئي. ليه؟ لأن الآية العموم اتعمل به فترة إن يشمل الإيه الزوج, لكن فيما سقط السماء العشر ها ده ما تعملش بيه, ما كانش بيخرج اصلا العشر من كل شيء, ده جه دليل بين, ها يجي اللفظ عام اصلا جه دليل بين, ها ان في بعض غير مراد لكن ما تعملش بيه اصلا. لكن لو اتعمل بيه فتره معلش معايا العام هو ايه بتاع في مسخ السماويه زكاه الزروع, ها العام زكاه الزروع الماء ديت, وبعد كده خصص بان في مسخ السماء يبقى العشر. لا لا فيما سقط السماء العشر يعني أي شيء بيسقى بالسماء بدون آلة فيه العشر. الآلة نصف العشر. خليك فيما سقط السماء العشر, أنت سقطت بالسماء الخضروات فيها العشر الزكاة ما فيها الزكاة الخضروات لأنها لا تدخر ولا تكال ماشي كده. طيب السماء سقط وطلع أقل من خمسة وسق يعني كمية المحصول اقل من حوالي ايه 600 كيلو مثلا. هنا فيهم زكاة مفهومش لان ده لازم ليها نصاب. هل عمل بيه وكانوا بيطلعوا على الكثير والقليل؟ لا ما تعملش بيه. لكن الآية دي بتاعة الايه القذف اتعمل بيه. ثم بعد ذلك لما الصحابة احتجوا لها وبدأوا الصحابة يسألوا عليها نزل آيات الايه الملعنة ان الزوج يشهد خمس مرات وكده ايه بس مش خصص ده نسخ جزئي. احنا عرفنا الوقت العام اللي هو اتخصص اسمه التخصيص، وعرفنا النسخ الايه الجزء. فضل نعرف الايه العام الذي اريد بالخصوص. العام الذي اريد بالخصوص هو من الاصل العام غير مراد، يعني اللفظ اساسا مش عام، هو صورته عام، صورته عامة لكن هو ليس بعام. زي مثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. هل الذين قال لهم الناس ما الذين دي عموم؟ يبقى هل كل الناس راحوا لكل الناس قالوا لهم إن كل الناس بيجمعوا لكل الناس؟ هل يعقل ده تفسير الآية؟ لا، ده هو رجل واخد لك راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبو سفيان يجمع ليك القبائل. إجا الذين اللي هو الرسول قال لهم، ما ده هنا دي صيغة عموم لكن هو مش عام ومخصوص ولا عام متنسخ، ده عام أريد به شخص اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اسمه عام أريد به الخاص الخصوص. معلش معايا الكلام ده دقيق ومهم. هنا هنا هنا الذين عام لكن هو مش العام غير مراد بس. الذين قال لهم الناس، الناس ديت دي صيغة عموم، دي قال استغراقية واخد لك. هنا الناس ده اللي هو الرجل اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، يجي عام أريد به خاص الخصوص. أيوة يا شيخ مثال أقصد يعني قصدي أول دي أول حاجة، يعني أول واحد من تسعة لا يا شيخ، احنا بنتكلم في العمل الذي يريد به الخصوص، احنا ما بنتكلمش في التخصيص. فهو عام لكن عام غير مراد به العموم، مش مثلا عام وجيه دليل تاني خصص زي في مساقة السماء العشر ولا عام وبعد كده اتعمل الفترة وتعمل له نسخ الجزء. لا هو عام اصلا غير مراد، صورته عام لكن هو اريد به خاص. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمع لكم. مين الناس التانية ديت؟ أبو سفيان مش كده؟ يجا الذين النبي قال لهم الناس اللي هو هذا الرجل اللي كان اسمه أظن نعيم، واخد لك إن الناس قد جمع لكم اللي هو مين؟ أبو سفيان. يبقى رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان يجمع لك القبائل، فهمتوا كده؟ يجا دي دليل على أن ده عام أريد به الخاص. زي مثلا إيه أقول مثلا هنا ما أجمل هذا العلم، العلم ديت ده عام جنسيا واخد بالك، فيجا ايه العلم ده اللي هو ايه اصول الفقه واخد بالك، انا اريد اربط به خاص واخد بالك. هنا بقى شوف لما بيعرف التخصيص، شوف التعريف ده قصر. لو انتوا فهمتوا تقولوا لي ليه قلنا قصر عشان يطلع ايه هو بيقول لك قصر العام على بعض أفراده. كلمة قصر عشان يطلع النسخ الجزئي. النسخ الجزئي ليس قصر بل هو رفع. النسخ عموما ايه؟ رفع الحكم، لكن النسخ الجزئي رفع عن بعض الأفراد، يبقى عمل به فترة ثم رفع عن البعض. معايا؟ فيجا النسخ الجزئي رفع الحكم عن بعض الأفراد، رفع حكم بحكم متأخر عن بعض الايه الأفراد. لكن احنا ما بنقولش رفع، احنا بنقول ايه ده احنا بنقول ايه قصر. القصر ده عبارة عن ايه اخراج واخد لك، فاخراج ايه اخراج النسخ الجزئي. يجا انا قلت قصر ما قلتش رفع عشان اخرج النسخ الايه، لأن النسخ الجزئي مش قصر العمل على بعض أفراده، لا اللي قصر العمل على بعض أفراده يجي عند النسخ الجزئي والايه يجي عند التخصيص والعمل الذي أريد به الخصوص، لأن هو ده قصر العام على بعض إيه أفراده. لكن واحد كان مراد العام أولا، واحد كان مراد إيه العام ليس مرادا أولا، فيقول قصر العام على بعض أفراده، واخد بالك؟ فأنا بينت خلصت إيه النسخ الجزء، واخد بالك؟ إحنا نقول أمثلة كتير يا شيخ. طيب فيقول لك قصر العام يعني قصر حكمه، فهو عايز لما يقول لك قصر العام، واخد بالك، مش قصر إرادة اللفظ، لأن قصر إرادة اللفظ بعض الأفراد ده اللي هو الإيه اللي هو النسخ اللي هو العام الذي أريد به. لما يقول لك مش قصر الحكم، ها كلمة قصر الحكم يعني اللفظ نفسه عام شامل لجميع أفراد، وأنا طلعت منه بعض، يجا ده اسمه إيه؟ ده اسمه تخصيص. معلش مش معايا؟ يجا اللفظ عام وطلعت أخرجت بعضه، واخد بالك؟ يعني فيما سقط السماء العشر لفظ عام، أنا أخرجت بعضه الخضروات، أخرجت بعضه اللي دون خمسة أوسخ، يبقى اللفظ لا يزال إيه عاما، لكن حكمه أنا طلعت من حكمه إيه؟ بعض الأشياء ما فيهاش العشر. معايا مش معايا؟ ها؟ لكن انا لما اقول ايه قصر ارادة لفظ العام، لما اقول ايه قصر الارادة بتاع اللفظ، يبقى انا خليت اللفظ مش عام، ده اللي هو الايه اللي هو العام الذي اريد به الخصوص، لان انا خليت اللفظ مش ايه مش عام مش حكمه. في فرق بين قصر ارادة اللفظ وقصر الحكم. قصر الحكم ده اللي هو التخصيص، لكن قصر إرادة اللفظ أنا اللفظ شكله عام، لكن هو أنا أصلا بقول إيه مش مراد به العام، مراد به الخصوص، واخد بالك؟ ولما كلمة قصر عشان أطلع النسخ الجزئي. معلش معايا يا جماعة؟ طيب ليه بقى قلنا الأفراد هي أو أجزاء الغالبة؟ عشان النادر لا حكم له، واخد بالك؟ النادر لا حكم له. يعني مثلا أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكحها باطل. فالحنفية يقول لك إيه؟ أيوة اللفظ ده عام. هم يقول لك لا، مراد بيه ده النبي يقصد بيه المكاتبة أو المملوكة، ما ينفعش تنكح نفسها إلا بإذن وليها، لأن دي عبارة عن مال الرجل بيشتريها وبيبيعها وبيستمتع بها كأنها زوجة، ما ينفعش إيه تروح تبيع نفسها من وراه. معايا ولا مش معايا؟ حد ينتفع بها تاني من وراه؟ فهم قصروا اللفظ العام على حاجات نادرة مش مقصودة أصلا، واخد بالك؟ فده لا عبرة بالنادر ولا العام. فهنا بيقولوا إيه؟ لا، قصروا على بعض أفراده الإيه؟ مش النادرة الغالبة، قصر على بعض أفراد الإيه الغالبة، عشان نطلع النادرة، ما نقولش نجيب لفظ عام ونقول لك إحنا قصرناه على كذا ودي نادر، نقول لك النادر لا حكم له. مقدرك؟ بدليل يقتضي ذلك، يعني هو يقول لك بقى في أدلة متصلة للتخصيص، وده درس سهل، يعني الأدلة أدلة متصلة وفي أدلة منفصلة، واخد بالك؟ فيقول لك التخصيص ده تيجي دليل مثلا زي الاستثناء، لك عندي مثلا 10 دراهم إلا درهم، ده استثناء، ونشوف بقى أحكام الاستثناء إيه، فده استثناء. أو مثلا منفصل، إيه قرآن يخصص بالسنة، قرآن يخصص بقرآن، سنة تخصص بقرآن، سنة تخصص بسنة، وإجماع وقياس، هنلاقي أنواع إيه؟ أنواع كتيرة. ده هتيجي مفصلة إن شاء الله. ولذلك وبعد ما قال التعريف ده وقال التخصيص، راح قال إيه؟ والمخصصات إيه؟ نوعان، متصلة ومنفصلة. هنتكلم عن المتصلة، ومنها الاستثناء. الاستثناء ضرب لها مثال، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أنا عايز أديك حاجة كده، وهتيجي. بس الاستثناء ده نوعين، في استثناء اسمه استثناء متصل، في استثناء منقطع. اعرف ازاي ده متصل ولا منقطع؟ متصل. لا لا، الاستثناء المتصل اللي هو فعلا يخصص بيكون من نفس الجنس وبعكس الحكم. شرطين، يبقى شروط. اكتب كده: شروط الاستثناء المتصل. الاستثناء المتصل ان يكون من نفس الجنس وبعكس الحكم. ان يكون من نفس الجنس وبعكس الايه؟ بعكس الحكم. من نفس الجنس وايه؟ وبعكس الحكم. هنا ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا. الجنس واحد ولا مختلف؟ واحد. الانسان وانسان. الآية دي الاستثناء ده عبارة عن جملتين بس هو بيركبهم مع بعض ويوصلهم ببعض. يعني إن الإنسان لفي خسر، الذين آمنوا ليسوا في خسر. معايا مش معايا؟ واحدة من في إن الإنسان لفي خسر، الذين آمنوا ليسوا في خسر. واحدة مثبتة واحدة إيه؟ منفية. بس هي عبارة عن إيه الآية دي؟ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. دي عبارة عن إيه؟ جملتين. إن الإنسان لفي خسر، والتانية الذين آمنوا ليسوا في خسر. يجي واحدة مثبتة واحدة إيه؟ منفية. يجي الجنس واحد، جنس واحد، واحدة مثبتة واحدة إيه؟ منفية. ركبهم مع بعض: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا ليسوا في خسر. وصلت كده؟ كويس كده؟ هما جملتين بيركبوا مع بعض بحرف إلا أو أخواته. يسمى استثناء متصل. ده استثناء متصل. إيه شروطه؟ إنه يكون من نفس الجنس وبعكس الإيه؟ بعكس الحكم. لما أقول لك جاء القوم إلا حمار، إلا حمارة، جاء القوم إلا حمار، هل ينفع ده استثناء؟ ما ينفعش. ليه؟ مش من نفس الجنس. واخد بالك؟ لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. خلي بالك، ركز. هم من نفس الايه؟ لا يذوقون الموت إلا الموت، يبقى نفس الجنس لكن بعكس الحكم. مش بعكس الحكم. ليه بقى؟ هي الآية مش لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. لو أنت عملتها يبقى الجنة فيها ايه؟ فيها موت. لا، لكن الموتة الأولى ماتوها في الدنيا. يجا جنة ما فيهاش موت. يجا ده مش مش مش استثناء، ده اسمه استثناء منقطع. ليه؟ لأن الحكم هنا اختلف. وصلت كده؟ علامتها إيه؟ حط مكانها لكن يستقيم الجملة: لا يذوقون فيها الموت لكن ماتوا في الدنيا موتة، الموتة الأولى في الدنيا. هم دول شرط ان اذا كان من نفس الجنس وبعكس الحكم يبقى اسمه استثناء ايه؟ متصل. اختل واحد من الاثنين يبقى اسمه منقطع. فاذا اختل احدهما فهو منقطع. معلش مش معايا؟ زي هنا مثلا اختل الحكم. تعال ناخد مثلا واحده تاني، اختل الايه؟ الجنس. لا، اذا اختل احدهما فهو منقطع. مش معايا؟ لا يكون اي قال هنا اختل ايه؟ اختلف الحكم. تعال مثلا ايه؟ لا يسمعون فيها لغوا الا قيلا سلاما. مش كده؟ سلاما. هل اللغو هو سلام من نفس الجنس؟ لا. يبقى الحكم ايه؟ منقطع. يبقى هنا ما ينفعش نقول لا يسمعون فيها لغو والسلام من اللغو. لا، لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون سلاما. اللغو جنس ايوه، اللغو ده جنس كل الكلام الباطل. لا يسمعون فيها، هو الانسان لا يسمع فيها الا الانسان، يعني ممكن تكون متصل. احنا على الجنه. لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. فهمت كده؟ على الجنه. الجنه ما فيهاش لغو، يبقى السلام مش من الجنس. يبقى اختل الجنس، يبقى استثناء هنا منقطع. يبقى لا يسمعون فيها لغوا لكن يسمعون سلاما. معلش معايا؟ طيب كويس جدا. ماشي. احنا ديت الانسان والذين دول نفس الجنس والحكم مختلف، لان واحده مثبته وواحده ايه منفيه. خلاص كده يبقى كده ده اسمه استثناء متصل، ده تخصيص ان الانسان لا في خسر. اللفظ ده عام شمل كل الانسان انه في خسر في خساره، واستثنى منهم بعد ذلك في نفس الجمله بحرف الا الذين امنوا ليسوا في خسر. ده تخصيص للذين امنوا من جنس الانسان انهم ليسوا في خسر، وهذا يسمى تخصيص متصل. خلاص بقى انا فهمتك التخصيص منقطع، احنا شغلنا في المتصل هنا، يعني التخصيص ده متصل. فهمت كده؟ اصل يحل لك مشاكل كتير انت عشان تعرف الاستثناء المتصل والمنقطع، يحل لك مشاكل كتير جدا في ايات في القران ممكن ما تفهمهاش الا بالايه بالصيغه دي. فاحنا مش عايزين ايه يعني مش مفيش داعي للتطويل شديد. لا اقصد استاذ عشان نثبت معلومه اصلا. طيب قول. طيب فهمت. طيب ماشي. يبقى ايه هنا احنا بنتكلم على المخصصات الايه المتصله. ما احنا خلاص بنتكلم في المتصله. اول حاجه من المتصل الايه الاستثناء، هو زي كده واخد بالك، ان الانسان لا في خسر الا الذين امنوا من نفس الجنس وعكس الحكم يسلم المتصل. يبقى ده تخصيص. مثلا هو بيضرب لك امثله، يقول لك الاستثناء استفعال اما من التثنيه، يعني كانه بيجيب بيثن الكلام بجمله ثانيه، يعني هم عباره عن جملتين. قام القوم الا زيد، يعني قام القوم لم يقم زيد. قام القوم الا زيد، كل القوم على زيد، يبقى هي عبارة عن جملتين. يبقى كأن المتكلم ثنى كلاما آخر عطفه على الجملة الأولى. يبقى قام القوم لم يقم زيد، هي شيخ أنا عايز أقول لك إن هي جملتين. قام القوم لم يقم زيد، يبقى ركبها قام القوم إلا زيد. وصلت كده؟ يبقى ديت كأن معناها لغة إيه الاستثناء من التثنية، إنه ثنى إيه ثنى كلامه واخد بالك، فأتى بجملة إيه ثانية. ايوه. طيب في الاصطلاح تعريف بقى الاستثناء في الاصطلاح تعريفه المنع عن دخول. الاستثناء اصطلاحا المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام. المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بحرف وضع له. يبقى شوف التعريف، المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام. ان الانسان لفي خسر. صدر الكلام اللي هو الاولاني ده اللي هو العموم ده اللي انا هستثني منه. صدر الكلام هنا بين في عموم ان كل انسان في خسر، واقدر احوش الال دي تحط مكانها كل عشان اعرف انها عموم. يبقى ايه كل الانسان في خسر. هنا انا بمنع من تناول العام لكل الافراد بتاعه الانسان واخد بالك، اللي هو المنع من دخول ما تناول صدر الكلام في الحكم بحرف وضع عليه اللي هي الا واخواتها. ايه حروف الاستثناء؟ الا حاشا لا يكون ليس خلا عدا غير سوى وتتقال ايه سواء وسواء، يعني تتقال سواء وسواء وسواء، تتقال بالفتح تتقال بالقصر وبالمد واخد بالك. ايه شروط الاستثناء؟ شروط الاستثناء اول شرط احنا عرفنا الاستثناء الايه المتصل. خلاص ايه شروطه عشان يجي؟ اول شرط اتصاله بالمستثنى منه لفظا او حكما. شروط الاستثناء اتصاله بالمستثنى منه لفظا او حكما. لفظا يعني اقول ايه لك عندي 10 دراهم الا درهم، يجي هنا اللفظ الكلمة عبارة واحدة، لكن ممكن افصل بينهم بفاصل بسيط عطاس كحة واخد بالك حاجة بسيط، لكن في نفس المجلس ومتصلين ببعض حكما. يبقى إذا فصل بينهم شيء لكن ما يقصدش بينهم زمن طويل زي ما بيقول ابن عباس لسانه ومش عارف ايه والكلام ده كله كده. ايه الكلام ده؟ لا يصح. واخد بالك؟ الاتصال اذا فصل بينهم فصل معتاد بنحو سعال او تنفس او انقطاع نفس او عطاس ده يسمى ايه؟ حكم. ما احنا قلنا يا شيخ لفظا ان ما فيش فصل خلاص، لك عند 10 درهم الا درهم ده متصل ايه؟ لفظا. لكن لك عند 10 دراهم الا درهم، فهمت كده؟ كده مش متصل لفظا، فصل بينهم الايه؟ الكحه والعطاس ديت، وصلت كده؟ لكن هو الفاصل ده معتاد لعارض يجي كده يسمى برضو ايه؟ حكما لحكم الاتصال. لكن مثلا واحد لك عند 10 دراهم وتكلم وعمل ومش عارف ايه واخد لك، ولا راح بعد ساعه قال لك الا درهم، ما ينفعش اتصال، ما ينفعش اتصال ده وما ينفعش استثناء، مش كده؟ الشرط الثاني الا يكون المستثنى مستغرقا للمستثنى منه. مستغرقا للمستثنى منه يعني ايه؟ مثلا في العدد هو بيقولوا ممكن النص، لكن ما جاش اكتر من النص، نص اقل من النص، لكن ما جاش اكتر من النص. يعني لك عند 10 درهم الا 5 ينفع، يجي لك عند 5 درهم فقط النص، لك عند 5 دراهم الا 4 ينفع، لك عند 5 درهم الا 9 ما ينفعش عليك الايه؟ مثلا لك عند 10 درهم الا 9 ما ينفعش، يلزمه العشرة. يجي هنا لا يصح الايه؟ الاستثناء، لان المستثنى منه اكثر مستغرق لكل الايه او لغالب الايه المستثنى منه. خلاص انت كده؟ 9 ل 10 تنفعش، 10 ل 9 تنفع؟ لا 10 ل 9 ما تنفعش. انا بقول لك لا، ما هو لازم يكون المستثنى ده ما استغرقش المستثنى منه، خد بالك؟ يعني قالوا النص او اقل، لكن اكثر من النص ما ينفعش كده استغرقوا، فهمت كده؟ جدال لغو، وهذه فيها خلاف، لكن مذهب الحنابلة على ان هو بس يكتفوا بالنص واجل، اكتر من النص ما ينفعش استثناء. لك عند 10 درهم الا 5 درهم ينفع، يجي 5 الا 4 ينفع، الا 6 ما ينفعش، كل ما يكون ما ينفعش فوق اللي يعلى عن النص ما ينفعش. يجي لك عندي 10 درهم الا 6، يجي انا ليك عندي كام؟ 5 10 10 يجي الاستثناء ما صحش. لا صح الاستثناء، مع كل ما شيخ كل ما ينقص بس ايوه لحد النص واقل. ما انا شيخ بتكلم عربي يا شيخ، قلنا لحد النص او اقل ينفع استثناء، يعني لك عند 10 درهم الا 5 يجي استثناء، لكن لما اقول لك عند 10 درهم الا 6 يجي لك عد كام؟ ال10 كامله، لان الاستثناء هنا ما ينفعش، فهمت كده؟ ما نقولش 5 لا، ليك ال10 كاملين. زي لك عند 10 درهم الا حمار، هو ايه اللي داخل الدرهم بالحمار؟ يجي لك عند 10 درهم. طيب كويس. لكن بالنسبه للاستثناء من الصفه دي موضوع تاني. الاستثناء من الصفات ده في العدد، الاستثناء في العدد لازم يكون النص او اقل ما يستغرقوش. ثاني قول ليش؟ ماشي، ما احنا نتكلم بقى ايه الا يكون المستثنى مستغرق لها تفصيل. انا حاسس انتوا مش مركزين النهارده. لا مش لما اسمعوا الله سهل. اول حاجه احنا قلنا في العدد لازم يكون ما يستغرقوش، يعني النص واقل، لكن في الصفات ينفع يستغرقوا. زي ايه؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين. الغاوين اكثر ولا الغاوين اكثر؟ وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى الغاوين اكثر، لكن يصح استثناء ولا ما يصحش؟ يصح. يبقى في الصفه ناخد لك، اقول لك ايه، اديك مثال اسهل. اقتل كل من في الدار الا بني تميم. ما بني تميم صفه، واخد بالك؟ او بلاش الا البيض، خلاص الا البيض، اقتل كل من في الدار الا البيض، كويس كده؟ دا دخل لقى كل الدار بيض. لا كلهم قال لك كله استغرقهم كلهم. يجا يقتل واحد ما يقتلش. ينفع الاستثناء؟ ينفع، لان ده في الصفات. يجا في الصفات ممكن يستغرق، اما في العدد لا يستغرق. سهلة كده؟ طيب يعني يقتل الواحد لو لقى مثلا واحد بس يقتل. اكتب كل من في الدار الا البيض. لقى كل اللي جوه نساء ما يقتلش حد. تاني نوع من الاستثناء المتصل. احنا قلنا الايه تاني نوع من التخصيص المتصل. قلنا الايه اول واحد الاستثناء، مش احنا قلنا المخصصات المتصله اول واحد الاستثناء. تاني واحد الشرط. تاني واحد الايه الشرط. تاني احنا نتكلم على المخصصات المتصله، لسه ما اتكلمناش عن المخصصات المنفصله. المخصصات المتصله اول واحد الاستثناء اللي هي الايه المتصله، تاني واحد الشرط. هو ده بيقول هو كحديث خيارهم في الاسلام خيارهم في الجاهليه اذا فقهوا. ده مثال خيارهم في الاسلام خيارهم في الجاهليه اذا فقهوا. ده تخصيص بالشرط ولا مش تخصيص؟ يبقى خيارهم في الاسلام خيارهم في الجاهليه بشرط ان انهم يفقهوا. اذا الشرطيه نعم. وان كنا اولات حمل فانفقوا علينا حتى ضعنا حملهن. وخدرك وان كنا اولات حمل. خلي بالك ما هي المراه بعد العده ملاش نفقه. وخدرك لكن لو هي ايه اولات حمل تنفق عليها من اجل الحمل حتى ضع الحمل. وخدرك إن جاء زيد أكرمته. ينفع إذا لم يجيء مش أكرمه. واضح؟ جاء زيد أكرمته. إذا لم يجيء فممكن يكون مثال كده شيخ يمشي. إذا لم يجيء أكرمته تفتح مثال المثال يعني زي بعض. هتشوفوا فين بس. طيب الشرط هنعرفه في اللغة. في الشرط بالسكون وفي الشرط بالفتح. الشرط بالسكون معناه الإلزام، ده جمع شروط. الشرط بفتح الراء دي معناها العلامة وجمع أشراط زي أشراط الساعة أنا علامات الساعة. تعريف الشرط في اللغة احنا مش خدناه قبل كده. شرط السكون. الشرط بال اقول لك تاني. الشرط بالسكون دي معناها الايه الالزام. واخد لك؟ اما الشرط بالفتح معناها الايه العلامه. انت هتعرف ده بالسكون. بص يا شيخ احنا اللي عرفناه اظن قبل كده هو الشرط ما يلزم من عدمه العدم. ولا اكتبها طيب. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. ايوه لذاته ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته وكان خارجا عن حقيقة الشيء. وكان خارجا عن حقيقة الشيء زي الوضوء. واخد بالك؟ يلزم من عدمه العدم، يعني انت مش متوضي ما تصليش. ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، انا متوضي مش لازم اصلي. واخد بالك؟ لذاته واخد بالك؟ عشان ايه؟ لو هو ممكن يلزم من عدمه العدم ولازم وجوده وجود العدم، بس مش لذاته لاختلاف لعدم وجود الاسباب او وجود موانع. واخد بالك؟ وكان خارجا عن حقيقة الشيء عشان يفرج. لو هو داخل حقيقة الشيء اسمه ركن. يبقى الركن هو زي الشرط بس داخل الايه؟ داخل الشيء. عشان كده بنقول الوضوء خارج الصلاة اسمه شرط. قراءة الفاتحة داخل الصلاة اسمها ركن. واضح؟ واضح كده؟ ويلزم الركن يلزم من عدمه العدم. لا صلاة الا بأم كتاب، من لم يقرأ بأم كتاب فصلاته قضاء يعني باطلة. يلزم من عدمي العدم ولا يلزم من وجودي انا بقرا الفاتحه لازم اكون بصلي؟ لازم اكون بصلي وخارج عن الفعل خارج عن الفعل ماشي ولا مش ماشي؟ طيب ايه هي ادوات الشرط؟ في ان المخففه مش ان جاء زائد في اكرمه واذا ما ولو ولولا وان وحيثما يعني الاخر الشروط هتلاقوا الكلام ده فيه كنا في سنه وكده بناخد كتاب اسمه مش عارف اللغه الملخص قواعد اللغه العربيه حاجه زي كده كان حلو يعني مكتوب فيه كلام احكام الشرط الشرط مخصص سواء تقدم او تاخر الشرط مخصص سواء تقدم او تاخر تقدم زي ايه مثلا فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله مقدم يجا برضه مخصص واخد بالك يجا اذا فعلوا هذا تخلي سبيله متاخر والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبهم ان علمتم فيهم خير يجا ده شرطه يجا هو برضه مخصص تقدم او تاخر كده خلصنا الايه لا اللي هو المتصل هو جاب الاثنين دول بس في المتصل تعال بقى المنفصل ده سهل جدا بقى سهل أمثلة كله هو بيقول المنفصلة منها النص والإجماع بيقول تخصيص النص كتخصيص آيات المواريث بحديث لا يرث المسلم الكافر والإجماع كالإجماع على تخصيص العبد بتنصيص المهم احنا نقول الأمثلة دي ونشرحها التخصيص بالشرع بص يا جماعة في تخصيص كتاب بكتاب كتاب في تخصيص كتاب بكتاب يعني قرآن بقرآن ماشي احنا نقولهم بأمثلة ايه الكتاب بالكتاب هنقول الأمثلة كلها هندخل مع الكتاب كتاب وسنة وإجماع وقياس أربعة كل واحد يخصص الثانية يجا كتاب بكتاب وكتاب بسنة وسنة بكتاب وسنة بسنة والكتاب بالإجماع أقولهم تاني الكتاب بالكتاب والكتاب بالسنة والسنة بالكتاب والسنة بالسنة والكتاب بالإجماع والسنة بالإجماع والكتاب بالقياس والسنة بالقياس ماشي كده؟ الكتاب هو اللي يخصص الإجماع هاي؟ لا مش خلي بالك تعال بقى ايه نقول تاني ناخد واحدة واحدة نبدأ على مثال ماشي؟ يخصص الكتاب تخصص الكتاب بالكتاب ماشي احنا لسه ما اتكلمناش بنقول تخصيص الكتاب بالكتاب مش لازم تكتب الامثله دي افهمها معايا وانت هتاخد الورق ده مصور واخد بالك طيب بص والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء اجا عده المطلقه ثلاث حيضات تحيض ثلاث حيضات كاملات بعد الطلاق بعد كده ده مخصص بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن مش دي مطلقة لكن ايه عندها حمل مش هتحط ثلاث حيضات لما تضع الحمل يجا مش حاجات يا شيخ بص هي دي اسمه دليل عام اللي المطلقات يشمل المدخول بها وغير المدخول بها ويشمل الحامل وغير الحامل يشمل الآيسة وغير الآيسة واخد بالك يشمل كل المطلقات عدتها كم شهر ثلاث قروء شفت ده تخصيص بآية تانية بالقرآن فهمتني كده لكن احنا عندنا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ده تخصيص قرآن بقرآن. يبقى الآية الثانية دي خصصت المطلقات، فبينت لنا ان المطلقة وهي حامل مش ثلاث قروء، ده لحد ما تضع الحمل. لو حطته بعد ساعة يبقى كده خلاص انتهت عدتها من زوجها، لو بعد 9 شهور يبقى انتهت عدتها بعد 9 شهور. واخد بالك؟ زي مثلا فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، دي اللي هي الايه قبل الدخول، ده برضه تخصيص القرآن بالقرآن. معي كده؟ يبقى ما لهاش عدة برضه ثلاث قروء. طيب زي قول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 و10. دي عدة برضه ايه وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. واخد بالك؟ مثلا قول تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ما النصارى عندهم شرك وعندهم كفر، ولكن جم أهل الكتاب والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن يجوز لكم أن تتزوجوا. بخص أيوة إيش كده تخصيص؟ لا أسمع سجن كان يعني قبل الثاني. هو عملية قبله وبعد ذل في الناس يا شيخ. إحنا هنا مش لازم نعرف مين اللي قبله ومين اللي بعد. لكن النسخ هو اللي لازم نعرف، عشان نقول نسخ سواء نسخ جزئي أو نسخ كلي لازم نعرف المتقدم والمتأخر. يقول لك النسخ لازم بدون الاحتمال، لكن هنا التخصيص لا، الباب مفتوح مش لازم نعرف المتقدم والمتأخر. طيب مثلا تخصيص الكتاب بالسنة، يعني آية وخصصها حديث، زي إيه مثلا وأحل لكم ما وراء ذلكم، لما قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وفضل عدت كل المحرمات وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني غير المذكورات حلال، صح ولا غلط؟ إيه إحنا شيخ بنقول الكتاب الدليل من الكتاب الأول يا شيخ بفهمهولك. فين بقى السنة؟ ها؟ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. معنى دي في ايه وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني لو من الايه الحديث ده مش موجود واحد تزوج امراه ممكن يتزوج عمتها، ممكن، لكن الحديث قال لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها، صح ولا غلط؟ يبقى ده تخصيص للقران بالسنه. زي مثلا تخصيص ايه السرقه والسرق والسرقه فاقطع ايديهما، طب سرق كتير سرق قليل هتقطع ايده، صح ولا غلط؟ لكن ليس فيما ايوه في حدد نصاب الايه السرقه بربع دينار او ثمن المجن ديت، واخد بالك ربع دينار خصصها بالنصاب ولازم يكون من حرز. يبقى ده كله ده في الايه تخصيص للقران بالسنه، مش مجمل عام، ده موضوع تاني يا شيخ، المجمل المبين ده موضوع تاني خالص، احنا بنتكلم على الايه عام وخاص. ماشي كده؟ هو خلاص هو دروس، فاضل ايه تاني؟ فاضل المنطق المفهوم والاجتهاد والتقليد وخلص الاصول على كده. طيب بعد كده مثال تخصيص السنة بالكتاب، ينفع القرآن يخصص السنة؟ ممكن، زي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه ما أبين من حي فهو ميت، ما أبين من حي فهو ميت، يعني ايه؟ يعني واحد مثلا عنده خروف بيخصيه قطع خصتين، ينفع حد ياكلهم؟ لا ده ميت ما ينفعش التاكل بحكم الميت، ما أبين من حي فهو ايه فهو ميت. ها ها حاضر يا شيخ، انت فهمت الحديث ده؟ القرآن بقى خاص قال ايه ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. يجي تمسك كده جز الصوف او الشعر او الوبر ممكن تستخدمه، مع انه ابينا من الايه من البهيمه وهي حيه، مفروض جميتها نجسة ما ينفعش يستعمل، صح ولا غلط؟ لا، حنا قال لك ومن أصوافها وأبارة وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. ده تخصيص للسنة بالقرآن، ماشي كده؟ تاني، الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إيه، خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. يجي الرسول بيحدد، واخد بالك؟ اللي كان الأول إيه، لكن تمسكها في البيت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيل. راح رسول قال أيوة ربنا جعل لهم سبيل، وراح بيّن بالسنة إيه السبيل ده. قال إن فيه كانت المرأة لما تزني، واخد بالك، كانوا يحبسوها في البيت لحد لما تموت أو ينزل يبين فيها حكم الشرع. الرسول بقى قال الحكم، قال الحكم، قال الإيه، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجل. فبين ان اللي بتزني ثيب تترجع، بكر تجلد، تاخد 100 جلدة وتحبس البيت سنة. وقصدي لا يعني 100 جلدة وتغرب، يعني ايوه تغرب، وديكها ايه، جلد 100 والرجل، ماشي كده. ده سنة خصصت في الأمة، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طب ده الرسول بيقول، طب إحنا ماشي، لو هي بكر هتجيلي 50 جلدة، صح ولا غلط؟ مش معايا؟ عشان أمة. طب لو هي ثيب ينفع تتجيت النص جتلة؟ ما احنا قلنا الجلد 100 والرجل، صح؟ فهنا الآية بينت أن الإماء ليس عليهن رجل، خلاص كده؟ عليهم جلد 50 لو هي ايه، واخد بالك؟ ماشي. في حديث العذاب، لان الموت مش عذاب، الموت مش تعذيب. تعذيب برضو، ما هو يا شيخ الرجم ده تعذيب. هو حتى يقول لك ايه، يعني بعض شبهات النصارى والعلمانيين يقولوا مثلا انت لو انت مثلا واحد زنى، عندك خياره فسدانه، في وسط خيار تغسل الخيار كله ولا تحوش الفسدانه ترميها؟ هم يقول لك كده. فانت يقول لك مثلا واحد مثلا جمع زوجته، يغسل الذكر بس ولا يغسل جسمه كله؟ طيب يا عم زنا، تقطع له الذكر بس ولا تموته؟ ده ايه اشوى؟ نقول له احنا لا، خلي بالك، ده في الزنا الجسد كله يتلذذ، ولذلك يعذب كله، ولذلك يغسل كله، واخد بالك ولا مش واخد؟ مثال ايضا تخصيص السنة بالقرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، صح ولا لا؟ يعني معنى كده ما فيش غير قول للإسلام للسيف يعني. لكن جت الآية حتى يعطوا الجزية عيدهم صاغرون، يجبين إنهم مش هيسلموا لكن يعطوا الجزية كف عنهم، يجا ده تخصيص برضو لسه احنا في السنة بالقرآن. أيوة ماشي كده. السنة بالسنة ده كتير بك، يعني في مساقة السماء العشر ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ده متصل. مش في الأول كان نهى عن ذات المقابع كده، مش ده حديث واحد؟ أيوه حديث، بس مش حديثين، احنا نتكلم على المنفصل، يجي حديث وحديث. انا في ظروف السنة، انا في ظروف. نعم. طيب الاجماع بقى، احنا خلاص عرفنا السنة بالسنة ليس فيما سقط السماء العشر وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. بالاجماع، هو الاجماع، خلي بالك، الاجماع هو لا، هو الاجماع لابد له من دليل، الاجماع لابد له من ايه، ده الراجح، مفيش اجماع الا عن دليل من القران او من السنه. فرجع تخصيص القران بالاجماع، يعني ايه قران بالدليل سواء من القرآن أو من السنة. السنة بالإجماع يعني بالدليل سواء من القرآن أو من السنة. كده أمثلته هي اللي فاتت معي كده. مثلا يا الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هل المرأة عليها جمعة؟ بالإجماع المرأة ليس عليها جمعة. وديت في حديث كده ليس لا جمعة على أربع، المرأة والعبد والمسافر والمريض، وفي إجماع على عدم وجوب الجمعة على الإيه؟ على المرأة. واخد بالك؟ في إجماع على المرأة. واخد بالك؟ احنا نتكلم على الإيه؟ الإجماع. طيب يجوز تخصيص العام بالقياس، قياس قطعي أو ظني. واخد بالك؟ أمثلة تخصيص عموم القرآن بالقياس: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد. الآية: فإذا أحصن فإن أتينا بفحشة في الإماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. واخد بالك؟ ده في الإيه؟ في الأمة ولا في العبد؟ في الأمة. قيس عليها العبد بجمع الرق، يبقى العبد لو زنى بالقياس عليه 50 جلد وليس عليه قتل. معايا مش معايا؟ يبقى ده تخصيص القرآن بالقياس. وصلت كده؟ ما هي جت الآية في الإيه؟ في الأمة. يقاس عليها العبد ولا لا يقاس؟ يقاس. يبقى ده تخصيص للقرآن بالقياس. هذا القياس اللي هي للعبد على الأمة، احنا خصصنا ان هما الاثنين أرقاء. واخد بالك؟ هذا خصص قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عين. واخد بالك؟ ان هو ايه؟ العبد عليه كام؟ عليه 50. نعم. واضح ولا مش واضح؟ يبقى القياس للعبد على الأمة خصص قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد 100 وايه؟ وتغريب عين. برضه يجي ينصف العبد العذاب على العبد 50 برضه. واخد بالك؟ طيب يبقى دي كان معلوش قتل، وهنا معلوش ايه؟ معلوش 100. من أمثلة ولا كفاية كده؟ ما نقولش أمثلة تانية وخلاص؟ طيب كفاية خلاص. احنا بعد كده أمثلة بقى القرآن والسنة هتلاقوها إن شاء الله موجودة. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. المرة الجاية ناخذ الايه؟ المنطوق والمفهوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.